شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 12 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. وصلنا في سورة القصص إلى قول الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولكن في البداية في الذكور يعني يريد نراجع الأسماء والصفات من قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. نعم تفضل في الذكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قصة موسى عليه السلام نعم هي كلها شاهد لتوحيد العبادة لله عز وجل والتزام بحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إن موسى جاء على نفس المنهج الذي سار عليه جميع الأنبياء في معالجة الأمور في الحياة على واقع الفطرة، خريطة التي رسمها جميع الأنبياء للناس وصاروا عليها، طريق المستقيم، طريق إياك نعبد وإياك نستعين. ففرعون، المشكلة اللي كانت مع فرعون مشكلة ادعائه للربوبية، العلو والبغي، وإن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه النعم فزعم أنه هو الإله هو الرب. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. إلى أن وصل إلى درجة يعني صرح فيها، قال: أنا ربكم الأعلى. فانتقم الله تبارك وتعالى منه شر انتقام. هذا بإضافة إلى أن موسى عليه السلام جاء يقيم عليه الحجة في إعادته إلى فطرته، أنه فقير بذاته مهما كان في ملكه، وأنه ينبغي أن يوحد الله عز وجل. إن أبى يترك بني إسرائيل يذهبون إلى مساكنهم اللي كانت في فلسطين، باعتبار أن بني إسرائيل يمثلون من يحقق منهج العبودية على نفسه أو توحيد العبادة لله عز وجل. وطبعا كلام على غالب بني إسرائيل، أن كل قاعدة بيبقى لها استثناء ما ينفعش فيها التعمل. فالله عز وجل أخبرنا عن قصة موسى إقامة للحجة على المخالفين من المشركين واليهود والنصارى إلى يوم الدين. فما أخبر به كأنه يعني يشاهد ما عندهم ويثبت أن ما نزل عليه وحي من الله تبارك وتعالى، ووحي يصوب ما عندهم ويعيد الأمور النصابة، لا سيما عندما يتعمدون تحريف الكلمة عن مواضعه، فيغيروا أسماء مكان أسماء، أو يبدلوا في القصص في أشياء. كل هذا يدل على إقامة الحجة عليهم في الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن ما ذكره الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات العجيبة وشاهد على تدبيره الكوني، أنه أوحى إلى أم موسى أن أرضعي. طبعا الوحي هنا وحي صادق من خلال الرؤية في المنام، نعم، أو وحي وصل إلى أم موسى بطريقة أو أخرى، سمعت صوتا ينادي عليها أو ما شابه ذلك، لكنها ليست من الأنبياء، وإنما يصدق أن تكون صديقة. نعم. ربنا سبحانه وتعالى أخبرها في وحي إلى قلبها عن طريق رؤية منامية تحدث بشيء يعني من قبل الملك القرين. نعم. فهي هذا الوحي جاءها أكثر من مرة إلى أن تأكدت أنه وحي. يعني هو الوحي أصلا لما يجي مثلا رؤية وتتكرر عند الشخص العادي مش النبي. نعم. يعني النبي بوضع يعني مثلا موسى ناداه الله عز وجل بطريقة خارقة. نعم. وأراه معجزة تتمثل في العصر. لكن لو شخص عادي يريد أن يعرف أن هذه رؤية من الله فجيله أكثر من مرة بنفس الشكل. تكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة لغاية إيه يتأكد أن هذا أمر من الله تبارك وتعالى. نعم. أوحى إيحاء فهو الموحي، الموحي ليس من أسمائه، والإيحاء وصف فعله. إلى أم موسى أن أرضعي، أرضعي على اعتبار أن سيبقى مع فترة. وده يتوافق مع أن موسى جلس فترة مع أمه كما قالوا حوالي 3 شهور، لكن إحنا ما يعنينا 3 ولا 4، لكن هي أرضعته أولا وتعود على أمه يتعرف عليها. نعم. فإذا خفت عليه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، اليم هنا النهر وفي الغالب نهر النيل يعني. نعم. ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي ولا تحزني، رباطة قلب وصبر وثبات، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نعم. وكأن الله تبارك وتعالى أوحى إليها هذه الرؤية لأنها تشوف ابنها حال إلقائه وحال إرضاعه وهو عند آل فرعون وحال إيه عودته لها مرة أخرى. إن نعم. رادوه، الراد أو الرادد اسم مقيد كما هو ثابت في اللون الأزرق اللي هو بيحدد به الاسم المقيد. نعم. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نعم. جاعل هنا برضو اسم إيه مقيد من المرسلين. فهذا طبعا بشرى لأم موسى وهي تعلم من خلال خبرتها ببني إسرائيل إن هم كانوا يأتيهم الوحي بطرق معينة فتعرفت وتأكدت. نعم. فألقته في اليم وجعلته كما أمر رب العزة والجلال. نعم. في تابوت في موضع آخر بين ذلك، و يعني نفذت ما أمر الله تبارك وتعالى به. والمعنى هنا معنى مشتمل على التدبير الكوني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، الجعل هنا كوني. نعم. يعني في جعل شرعي. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي بتدبير الله الكوني. نعم. أمور دي كلها على أمور القدر ووصف ما يكون من شأن موسى عليه السلام بين المرسل إليه اللي هيكون فرعون. كل ده تدبير كوني، لأن موسى يتربى في بيت عدوه وعدو بني إسرائيل. نعم. والذي يدعي الربوبية كمان، يعني شيء يعني خارق للإيه للعادة إن واحد يكون كده. نعم. فالتقطه آل فرعون، التقطوه يبقى خدوه منين؟ من النهر. وآل فرعون لامرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، والنص على ان اللي التقطه امرأة ايه؟ فرعون. فرعون مش بنت فرعون. ممكن امرأة فرعون يعني امرأة عند فرعون فقد تصدق عن على بنتي او غيرها، لكن الواضح ان هي امرأته. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وده دليل على ان فرعون وهامان كانوا موجودين وقت التقاط فرعون لموسى عليه السلام. نعم. ما الحكاية كده تعرفت بقى ان هم استبدلوا ايوب، حطوا مكانه مين؟ ايوب حطوا مكانه هامان. هامان هامان. ايوب حطوا مكانه هامان. حطوا مكانه هامان. وقارون حطوا مكانه بلعام. بلعام. ورعوا إيل اللي هو كاهن مديان او الرجل الصالح اللي كان في مديان، حط مكانه اللي هو اسمه مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون. نعم. او حطوه مكان مؤمن آل فرعون. نعم. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. خاطئين. والخطأ هنا قد يطلق على كل شيء خاطئ. يعني على غير الهداية، على غير الخريطة الصحيحة، سواء كان كفر او اكبر او اصغر او فسق او ظلم. نعم. الخطأ خطأ، او زي ما النبي قال رفع عن امة الخطأ او النسيان، ده خطأ غير مقصود. انما الخطأ المتعمد بيختلف في درجته من خطأ بمعنى الكفر هو ده المقصود هنا الكفر الاكبر، او خطأ بمعنى كبيرة من الكبائر. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. اي امرأته. امرأته. قرة عين يعني تقر اعيننا بهذا الغلام الصغير. نعم. لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون اي بالمقدر. لا يعرفون ان هذا هيكون سبب في هلاك فرعون. وهو بتقول لهم لا تقتلوه عسى ينفعنا، يعني كان في محاوله لقتله. لان هو عارف انهم العبرانيين والحكم السائد وقتها قتل اي ذكر. نعم. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. كلمه فارغه يعني لا هم لها الا موسى. موسى. نعم. فكل ما كان من امور الدنيا وشغلها في هذه الدنيا خرج من قلبها. ولم يبق فيه الا موسى. موسى. ان كادت لتبدي به. كلمة لتبدي به اي تبدي بما في قلبها او في فؤادها من ان ابني انا عملت فيه كذا وانا رميته بايدي. اقول لك ازاي هي مش كده، هي اللي رميته. نعم. فهي عايزه تقول انا اللي عملت كده. اخي بقى تلاقي كبير جدا ليها. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اي ثبتناها وجعل السكينة في قلبها حتى تثبت ولا تتكلم. مش قادرة. فربنا سبحانه وتعالى صبرها وثبتت. نعم. لتكون من المؤمنين بقضاء الله وقدره. وأن ما أخبر الله به حق وسوف يعيده إليها. وربط ربطا، الربط هيبقى وصف فعله، الربط على القلب يعني. والرابط ليس من أسمائه. نعم. وقالت لأخته قصي. قصي أي تقصي خبره وأثره. وكلمة قصيه جاي من قص الأثر. نعم. تتبع الإيه؟ الأثر. أثر الأقدام. وقالت لأخته قصي. قصي. فبصرت به عن جنب. يعني ماشية تتخفف جنب كده ما تحس محدش يشوفها ويلاحظها. وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بأخت موسى. والآيات دي كلها برضو شاهدة لتوحيد العبادة من وجه، فإن ربنا يحفظ أولياءه نعم فاحفظوا دينه، وشهد لتوحيد الربوبية في عجائب القدرة أن الإرادة الكونية حادثة لا محالة. وربطنا الربط وصف فعله، ما ربطنا الربط وصف فعله، والرابط ليس من أسماء. وحرمنا عليه المواضع، حرمنا عليه المراضع، التحريم وصف فعله، وحرم فعله، والمحرم ليس من أسمائه. نعم. احنا بنقول الفرق بين الفعل ووصف الفعل، بس عشان التذكير، ان وصف الفعل متعلق بمشيئة الله فقط، فالتحريم متعلق بالمشيئة أزلا وأبدا، إن شاء أن يحرم سيحرم. نعم. أما حرم يبقى شاء التحريم، شاء التحريم ونفذ على اعتبار وجود الزمان والمكان في وقت معين، في وقت معين. فما تعلق بزمان ومشيئة يبقى فعل، ما تعلق بالمشيئة دون الزمان يبقى وصف فعل أزلي وأبدي. وصف الفعل أزلي وأبدي، ووصف الذات أزلي وأبدي، أو وصف الذات أزلي وأبدي. نعم. ولكن لا يتعلق بالمشيئة. والفرق بين وصف الفعل ووصف الذات التعلق بالإيه؟ بالمشيئة. بالمشيئة. نعم. وحرمنا عليه المراضع من قبل. المراضع دي جمع مرضع، وطبعا ده معناه ان كل المراضع اللي هم وصلوا اليها علشان يقوموا بتربية موسى او ارضاعه كلها فشلت. فقالت اخته يعني: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ نعم. هي قالت، هل كانت حاضرة في الموقف ولا قالت لما انتشر الخبر في بين النساء؟ فقالت لحد من وصل الرسالة لمين؟ لامرأة فرعون. فطبعا هو كل ما يعد عليه وقت من غير إرضاع فيتألم ويبكي. نعم. فرددناه إلى أمه ردا، فهو الرادد أو الراد. فالراد هنا تقدم كاسم من الأسماء المقيدة، والرادد اللي هي عند التشديد هيبقى الراد، إن رادوا إليك، والرد وصف فعله. نعم. كي تقر عينها ولا تحزن، ولا تحزن. فهنا نفذ الله تبارك وتعالى ما وعد به أم موسى، ولتعلم أن وعد الله حق. هنا الشاهد بقى، أن وعد ربنا سبحانه وتعالى حق وصدق، وأن وعد ربنا سبحانه وتعالى الذي وعد به لأنبيائه ورسله حق من باب أولى. نعم. وأن وعد ربنا سبحانه وتعالى للعالمين بأنهم سينتقلون إلى دار أخرى اسمها دار الجزاء بين جنة ونار حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون. فالأمر عام. كما رد موسى لأمه يرد المؤمنين إلى فضله سبحانه وتعالى عند لقاء ربهم، وأيضا علشان يعرفوا أن ده كان بوحي من ربنا سبحانه وتعالى، مش من تصرف أم موسى كده من نفسها. وبعدين أم موسى كمان تعلم أن ما رأته كانت رؤية حق. نعم. ووحي حق. فربنا سبحانه وتعالى وعد ووفى ما وعد. نعم. الوعد طبعا وصف الحق سبحانه وتعالى، وصف فعله، والواعد ليس من أسمائه. ليس من أسمائه. وهنا فالدكتور في نقطة في موضوع ان زي اخته وصلت له. فهو ربنا سبحانه وتعالى حرم عليه المراضع، المسافة كلها يومين او ثلاثة بالكتير، وإلا هيموت. فان يبحثوا عن حد يرضعه، فالخبر ينتشر ان امرأة فرعون عايزة مرضعة، مرضعة مصر كبيرة، اخته هتروح فين ولا فين عشان تدور. يعني حكاية ان الخبر يوصل لأخته وأخته تعرف فيها لمحة هنا في الدكتور. ما هو الأمور تيجي بالطريقة دي. لأن هو ده الواقع فعلا. نعم. إن هم بيدوروا على مرضع، بس أخته عرفت إن هو عند فرعون. وإنه بيدوروا له على مرضع. نعم. فكده الأمور بدأت تتضح. لكن ساعتها مجيء أخت موسى عشان تدل على مرضعة أمر طبيعي منطقي، محدش يشك فيه. إنما التانية أو الصورة اللي هم صوروها إنها حطتها على الحلفة في البتاع ده عشان ما ينزلش المية، لأن اللي بيكتب النص بيكتب مش من وحي، بيكتب من دماغه. فهو بيرسم القصة بحيث يعني هو لو اتحط في البحر الواد ده هيغرق، أخي بالك إزاي؟ ولكن ما حطه على الحلفة. وعلى الحلفة لا، وتحط في الحلفة ليه؟ ما هو لو في الحلفة يبقى في أمان. هو بيكتب بتصوره العقلي، مش قادر يحسب المواضيع. لأن هو مش واثق من الصورة كانت إزاي. نعم. إنما هنا لا، في قطع. وحرمنا عليه المراضع، اللي بيتكلم متأكد من اللي بيقوله. نعم. وفعلا تشعر ان لما بتقرأ القرآن الذي تكلم به هو الخالق. نعم. اللي صنع الحدث نفسه كله، فهو العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى. نعم. والذي شاهدهم وقدر أمرهم ودبر شأنهم وابتلاهم بعدله سبحانه وتعالى، فهو اللي بينقل الحدث من هناك لهنا. هو اللي عنده المعلومة. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم. هتصدق على الماضي والإيه والحاضر. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. طبعا اتعلم تعليم عالي، انه هيتعلم في بيت فرعون. نعم. وبلغ أشده، أي أصبح قويا في شبابه. نعم. واستوى، استوى بمعنى نضج، ان استوى تيجي بمعنى على وارتفع. واستوى الى تعني قصد، واستوى بدون ما تكون متعدية بمعنى نضج. الطعام استوى، استوى يعني اصبح صالح للاكل. نعم. فلما بلغ اشده واستوى يعني اصبح في وقت الرشد والحكمة والعلم، اتعلم كتير. ودايما الشخص لما يصل الى مرحلة النضج فدي ما جاتش الا من خلال كثرة المعلومات اللي تعلمها على مدار سنوات، اللي هي صحيح. ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما علم ادم الاسماء علمها له في لحظة واحدة. لكن احنا ما بتعلمهاش مرة واحدة، لا. الانسان بتعلم هو صغير، بيعرف الاسم ويعرف دي ايه ودي مثلا خصائصها ايه. ويعرف الدلالات المطابقة والتضمن واللزوم. نعم. شيئا فشيئا الى ان يصل الى وقت من الاوقات يقدر يقارن الكلمات ويفهم مدلول الالفاظ مجتمعة. ويبدأ يعي الكلام ده. طبعا لما يكون متعلم في مستوى عالي في قصر الملك غير لما يكون متعلم بين أناس بسطاء. نعم. فالعقله وضعت فيه معلومات كثيرة وقراءة وكتابة وغير ذلك، غير اللي ما يعرفش. المستوى العلمي بيختلف، المستوى العلمي بيختلف، البيئة اللي تربى فيها. نعم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. نعم. فمن جهة الحكم بمعنى حكمة. ومن جهة الحكم على اعتبار أنه هو من القصر، ابن فرعون، ابن فرعون. وعنده العلم من خلال القراءة والاطلاع. فهيتعلم ايه قصة العبرانيين، قصة بني إسرائيل، قصة الفرعون اللي كان مع يوسف عليه السلام. نعم. الملك، التاريخ الخاص بمصر. التاريخ اللي تسجل في القصر من جهة الأمور الخاصة بالملك قبل كده. نعم. هيبقى عنده دراية يعني، ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. المحسنين فكان محسنا أحسنت إليه امرأة فرعون، وامرأة فرعون كانت امرأة مؤمنة. نعم، زي ما سيخبر القرآن عن وضعها وعن حالها، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنها. اسمها آسيا امرأة فرعون. نعم. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هنا بقى في القصة، هنا شوف، أنا قلت لك إن في كل موقف من المواقف بينزل القرآن يبين الأركان الأساسية اللي موجودة في القصة بحيث ما حدش يقدر ينكرها، كأنها مسألة تعريف. هي دي ولا مش هي؟ يعني هل الكلام ده هو خرافة ولا حقيقة؟ أسطورة مألفها واحد ولا بيحكي عن حقيقة حصلت بالفعل وأنتم كتبتموها في كتبكم؟ نعم، دي أول حاجة. فأنا لما أتكلم عن قصة نوح والطوفان، هو يذكر نوح والطوفان يبقى الكلام واحد. احنا نتكلم عن حدث واحد، فده هيقول كلام وده هيقول كلام. نعم، فكون الحدث واحد ويخبر عنه ده في حد ذاته دليل على انه نبي، انه ما شافش اللي عندك. نعم، ودي الحكمة في ان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي نبيا اميا. لو كان متخصص في العلم وفي الدراسة وعلى مستوى عالي جدا جدا في القراءة والكتابة والاطلاع والأبحاث وكلام من ده، وقضى حياته كلها في الأبحاث، لو جه يقول أنا نبي، أو أنت واخد الكلام ده منين؟ من الكتب السابقة وصيغته بأسلوبك. نعم يا جماعة، الكتب السابقة عندي لكن أنا ما عملتش كده. لا، هي عندك، طالما عندك ما خدت منها. صح كده؟ صحيح. وبالرغم من كده برضه، يعني شوف، حتى لو فرض، فرض على سبيل الجدل يعني، نعم، ان قدامه كل الكتب دي اللي احنا شايفينها قدامنا مطبوعة الآن، وموجودة عند المتخصصين اللي عندهم دراسة في اللاهوت كل المراجع الممكنة والغير ممكنة في أيدي الناس موجودة عندهم. نعم. واجتمع كل أصحاب كليات اللاهوت في العالم من النصارى. ومعهم كل الأحبار بتوع اليهود عشان يجيبوا صورة أو يأتوا بمثل هذا القرآن. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أما يضمنهم الجن كمان. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. نعم. فما بالك بقى إذا كان أمي. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم. إيه ده بقى؟ يبقى ما فيش مجال لمن كذب بالنبي عليه الصلاة والسلام وكفر به إلا الضلال، جحود وضلال، مهما ادعى بقى ان في قلبه محبة والله محبة والإنسانية والكلام ده كله سبق منه. انت جاحد، لأن ما ورد في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وما ورد في كلام ربنا الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، النتيجة النهائية والحكم النهائي يقطع بذلك. فلما صنعتم هذا وجحدتم النبي عليه الصلاة والسلام وصددتم عن سبيل الله؟ يعني سيبوا الناس هي اللي تحكم. لا، اللي هيدخل في الإسلام يبقى وقعته سودة، هذا القرآن فيه سحر ما حدش يقرأ فيه. ليه كده؟ نحن بنقرأ في كتبهم قدام الناس وعلى الهواء، لكن هم يخافوا. فالمسألة قررت بقى ياخد التكرار الثاني فين؟ في قصة موسى عليه السلام عندما دخل المدينة على حين غفلة من أهله. نعم، نشوفها كده الأول في التلمود، وبعدين الكتاب المقدس، وبعدين نشوف القرآن كيف هيمن على ذلك. نعم. في التلمود احنا كنا بنتكلم في التلمود عند ايه؟ موسى لما مد ايده وخد الايه؟ التاج بتاع فرعون، مش كده؟ اقترحهم، تجمع القضاء حسب اوامر الملك، اتى يترو رعوئيل علشان يحكمهم في ان هم اعملوا محكمة للصبي، سننادي قضاتنا اجمع. نعم. فان ادانوا الصبي بحكم الموت امرنا بايه؟ باعدام. نعم. فلما تجمع القضاء والحكماء حسب اوامر الملك اتى يترو اللي هو رعويل اللي قلنا عليه مؤمن الف فرعون كاهن مدين، فروى له الملك فعلة الصبي والمشورة التي ازداها اياه بالعام طالبا آراءهم حول الشأن، ذاته. فقال يترو راغبا بإنقاذ حياة الصبي: إن حسن أمام الملك فليقدم أمام الصبي طبقان، في أحدهما جمر وفي الآخر ذهب، فإن مد الصبي يده قابضا على الذهب علمنا أنه عاقل مدرك، وعددناه قاصدا ما بدر منه تجاهك فيستحق بذلك الموت، أما إذا قبض على الجمر فليبقى على حياته. ده عنه 3 سنين، خلي بالك، هو في المحكمة. نعم. يعني دلوقتي الطفل الصغير ده ما فيش لا حقوق أطفال ولا مؤسسات ولا بتاع. نعم. فوافق الملك على هذه المشورة، وقدم أمام موشي الطفل طبقات، في أحدهما ذهب وفي الآخر جمر، فمد الصبي يده وأمسك بجمرة جعلها في فيه فأحرق لسانه، وأضحى منذ ذلك الحين بطيء النطق وثقيل اللسان، كما هو مذكور في نص الايه؟ التوراة. بس هل ورد عندنا في الدكتور موضوع الجمرة والذهب ده؟ لا، مش صحيح. بعض المفسرين ذكروا الكلام ده نقلا عن القصة دي، انتشرت عندنا يعني بسبب ان هي من صحيح. ولكن هو لو مسك الجمرة ايده اللي هتتحرق الاول، ولكن هذا التصرف الصبياني انقذ حياة موشي. هو لو مسك الجمرة هتحرقه وسيبها خيانات ابوه، انما هم عايزين يبرروا ان هو ثقيل اللسان وان هو حط جمره بقه. لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالعقدة اللي في لساني جاي قال بسبب الجمر ده، وطبعا دي منتشره من الاسرائيليات. نعم. لكن هي القضية في ان هو كان لسانه ثقيل في النطق، دي ملهاش علاقة. ياما في ناس كتير جدا جدا لسانها تقيل في النطق، بس مش بسبب الجمر ولا حاجة، ربنا خلقهم كده. هو قال: يضيق صدري ولا ينطلق لساني، مش قادر يعبر عن اللي هو عايزه، مش تقول لسان هو متعود فيه، او يعني ايه، نطقه بالكلمات فيه مثلا حرف من الحروف مش قادر ينطقه فيستحي ان هو يتكلم فيبقى ثقيل اللسان. نعم. شيء من هذا القبيل. لكن حكاية الجمرة والذهب وطفل معمول له محاكمة وعنده 3 سنين دي صعبة شوية دي. نعم. وشب موشيه فصار فتى حسنا في قصر الملك. خلاص، يبقى كده القصة. شوف بقى حكاية ايه. بلغ أشده. وكان يلبس ثياب الملوك ويحظى بتشريف الناس، وتلح عليه مخايل الدم الملكي. وكان يتردد إلى أرض جشن يوميا ملاحظا العسف الذي كان يلقاه إخوته، فلما استفسر منهم عن سبب إلزامهم بالعمل المرهق وتعرضهم للظلم دري بالأمور التي وقعت قبل مولده كلها، بما في ذلك جميع ما يتعلق ببني إسرائيل وجميع ما يتعلق به شخصيا، اللي هو أتيناه حكما وعلما. نعم. ولما علم برغبة بالعام بإهلاكه في طفولته جاهر بعداوته لابن بعور الذي بادر لخشيته من سلطته وحظوته لدى ابنة الملك فهرب الى الحبشة. اتفضل بقى. هو كده هرب لايه؟ للحبشة. للحبشة اللي هو بالعام. طب مشيه بقى بيقول لك شوف بقى القصة اللي هي خاصة بايه؟ دخوله الى المدينة في غفلة. ورجا مشيه ملك مصر ان يمنح اهل جشني يوم استراحة من اشغالهم في الاسبوع، فوافق الملك على طلبه، وكان قول مشيه له ان اجبرتهم على الشغل المتخلف خارت قواهم فمن اجل منفعتك ومصلحتك اسمح لهم بيوم واحد في الاسبوع على الاقل طلبا للراحة وتجديد العزائم. ده التلمود. وكان الرب مع مشيه وزاع صيته عبر البلد كلها، ولما كان في حوالي 18 من العمر زار أباه وأمه في جشن. جشن دي اللي المكان اللي كان فيه بني إسرائيل. ولما مضى حين كان حيث كان إخوته يشتغلون أبصر رجلا مصريا يضرب رجلا عبريا. كده عنده 18 سنة هنا. فقتل المصري وهرب من أرض مصر. هنا بس ده اللي ذكروه فين؟ نعم في التلمود مش كده؟ نعم. طيب تعال بقى القصة زي ما ذكرت عند مين؟ هروب موسى إلى مديان. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج لإخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته. لاحظ احنا بنقرأ من التلمود اللي هو شرح التوراة واللي بيذكره التلمود في شرح للتوراة انعبر عن شيء موجود في التوراة. اخد بالك ازاي؟ كما ورد في نص التوراة يبقى ورد في نص ورد التوراة. في نص التوراة. فالتفت الى هنا وهناك ورأى ان ليس احد. ده الكلام ده من الكتاب المقدس نسخة الفندايك اللي بنقرا هذه. فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني واذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ امفتكر انت بقتلي كما قتلت المصري؟ لاحظ بقى دلوقتي هنا بيقول لك ان هو موسى لما لقى واحد مصري بيضرب عبراني التفت الى هنا وهناك، قاعد يتلفت ويتلصص يشوف حد جاي ولا لا، وبعد كده قتل المصري وطمره في الرمل. خلي بالك من النقطه دي، يعني عمل جريمه واخفاه. ثم خرج في اليوم الثاني فالمذنب عرف. طبعا هو طمره من غير ما حد شافه. نعم. تاني يوم لقى الخبر منتشر. ازاي التفت الى هنا وهناك ورأى ان ليس احد فقتل المصري وطمره في الرمل؟ ركز معاك. عرفوا منين؟ يبقى لازم حد شافه ونشر الخبر. وموسى ما يعرفش ان في حد شافه. طيب ولا يكون العبراني راح فتن على مين؟ على موسى. المهم ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. هي دي فضل الدكتور الموجودة عندنا اللي هي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من هي بس عندنا اللي القصد إنه لما قتل الأولاني ما قتلوش عمدا. فوكزه موسى فقضى عليه. نعم. وموسى قال ده عم من عمل الشيطان. هما بيقول لك لا ده هو تعمد إن يقتل الإيه؟ يقتل المصري وطمره فين؟ في الرمل. الكلام ده مش صحيح. نعم. موسى قتلوا علشان بيتدخل بس في فض نزاع. فوكزه موسى بعصا بس فقضى عليه. يعني ده قتل خطا ولا عمد؟ قتل خطا. هم بيصوروه على انه قتل عمد. فالقتل العمد ده معناه ان موسى يعني كان في حالة من الإجرام وصفوا بها موسى عليه السلام، والأمر نعم. ليس كذلك. نعم. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. وكان لكاهن مديان 7 بنات. كاهن مديان ده من بقى اللي كان في عصر فرعون، اللي هو رعوئيل، اللي هو رعوئيل اللي هو مؤمن آل فرعون. فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن. دي قصة تانية بس. نعم. تعال شوف بقى القرآن كيف عالج الأمر. نعم. فيقول الحق سبحانه وتعالى، شوف بقى القصة وردت بتفصيل عندنا. نعم. طويل، لأن القصة عندهم مبتورة، لا هي باينة لا في التلمود ولا هي باينة فين؟ في الكتاب المقدس. فالقرآن مش جاي يقول لهم ده حصل بس، لا ده جاي يقول لهم اللي حصل إيه؟ يعني اللي عندكم الصحيح. نعم. يعني كون القصة تذكر في حد ذاتها ده دليل على النبوة. نقول فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإحنا مطمنين إن ده وحي من رب العالمين. ومش ممكن يكون القرآن ذكر القصة دي بهذا الشكل، ان هما نفرين، واحد اتقتل والتاني بيقول له اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. ده كافي في حد ذاته على ان كلمة السر سليمة، وان المصدر واحد، وان هذا المصدر جاء من عند رب العزة والجلال. فهم يعلمون جيدا ان محمد حق بسبب ما جاء به في قصة موسى. نعم. طيب ده مش جاي بقى في قصة موسى وبس، لاحظ ان اللي ربنا ذكره في قصة موسى اهو من الآية رقم 14 من 14 لغاية 21. يعني صفحة كاملة اكتر من اللي موجود عند دول وعند دول. مظبوط. قال له فمش ممكن هيجيب الطول دهوت من القصة الا اذا كان في الاصل اكبر. لا، وغير كده كمان ان ما تحدش عن اللي قلناه ان القتل كان عمد وان موسى تمر، لكن اللي حصل ان اللي جاي بيقول لهم رسالة، الرسالة اللي جاية في القرآن بتقول لهم اللي عندكم مش مظبوط، مش هي دي، عندكم كذا وكذا وكذا. طيب دي عندكم احنا جبناها، بس ضف لها بقى حاجة تانية كمان، هي ايه؟ هيمنة على اللي عندهم بقى ان اللي عندكم مش مظبوط. شو ده اللي حصل؟ مش هو ده اللي حصل؟ نعم. فقمة الهيمنة بقى، هما تحس انهم عايزين يلبسوا الخطيئة برضو فضلتهم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى كان من المحسنين عشان يديك الصورة الحقيقية ان موسى كان على الإيمان. نعم. وموسى وهو صغير كان على نفس العقيدة اللي عليها بنو إسرائيل. وإن امرأة فرعون اللي هي المؤمنة اللي ربت مين؟ موسى. موسى. وإن فرعون أفعاله ما كانتش مرضية له. نعم. لأنه كان على الطغيان والبغي. فربنا بيقول ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. حين غفلة من أهلها يعني الناس نايمة أو في وقت ما فيش حد فيه صاحي. إمتى بقى على حين غفلة من أهلها؟ يكون مثلا متأخر بالليل شوية، يكون الفجر والناس لسه ما صحتش، أخبرك إزاي؟ الظهر وقت القيلولة. الظهر وقت القيلولة وما فيش حد. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من الناس اللي تبع فرعون، وممكن بيشكلوا على قضية التسلط والعلو على اعتبار ان دم الاسرائيليين مستباح عندهم. فواحد مفتري جاي يفترى على واحد ايه؟ نعم. من المسلمين اللي هم تبع بني اسرائيل. نعم. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يبقى اول حاجة حكاية ايه؟ استغاثه دي. نعم. هم عندهم فاستغاثه، فالتفت الى اهو بقول ايه؟ وحدث فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من اخوته. فالتفت الى هنا وهناك ورأى ليس احد فقتل المصري وطمره على طول، هو بدل بالقتل على طول. لا، موسى ما عملش كده. فربنا يقول لهم لا، ده اللي حصل ان موسى هو الرجل اللي من شيعته، هو استغاث بموسى. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى. وكزه بيبعده، ابعد كده يا اخي، ويعمله بالعصا كده. نعم. فقضى عليه الرجل، واعد خبط ولا حصل له حاجه بقى. موسى سبب في موته لكن مش متعمد موته، هو بس متعمد ان هو ايه؟ يفض الاشكال وكل واحد يروح لحاله. نعم. لان ما تنساش ان موسى برضه جالس في بيت عدوه. فعايز الموضوع يتحل من غير ما اي حد يتأذى، بس يشيل الاعتداء وخلاص. فرد فعل موسى كان سبب في ان الرجل ده يموت، لكن لم يتعمد قتله. نعم. يبقى القرآن قال لا، ده قتل خطأ. هنا بيقولوا قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، سواء كان في الكتاب عندهم أو حتى في التلمود. يعني التلمود يعني يكاد يكون الحتة دي أخفها، مع إنه جه في حاجات خايبة ويطول فيها أوي أوي أوي. أخي بالك إزاي؟ أي نعم. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى. فقضى عليه. وكزه يعني دفعه. ممكن زقه وقعد خبط. أي نعم. قال هذا من عمل الشيطان. اهو شوف بقى كلام المنطق الايماني، ان ده بسبب الشيطان. هذا من عمل ايه؟ الشيطان. انه عدو مضل مبين. وبعدين استغفر ربه، قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. يعني كنت سبب في قتل نفس عن غير قصد، فاغفر لي فغفر له، انه هو الغفور الرحيم. كل الكلام ده هو دلالة على ان موسى عليه السلام كان على الايمان والاسلام، ولا يجيز مثل هذا الامر في ان يقتل واحد ويدفنه ويطمره في الرمل. نعم. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فاغفر لي ده فعل دعاء. فغفر له، غفر غفرانا، غفران وصف فعله، والغافر والغفور من أسماء الله المطلقة. نعم. اللي هو الغفور هنا طبعا اسم من أسماء الله، والرحيم اسم برضو مطلق، والغفور الرحيم لأن الله غفر له، فلما يحدث الغفران بيبقى للمؤمنين. نعم. قال ربي بما أنعمت علي، هو اللي قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يعني بسبب نعمتك علي، وبسبب أنني لا أرغب في هذا الأمر السوء، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي معاونا أو قائما لفرعون. نعم. ظهير يعني معاون، والمجرم هنا اللي هو فرعون اللي هو معتدي على بني إيه؟ إسرائيل. إسرائيل. فأنا مش حاعد معاه ولا حاعد في بيته. يعني هو قرر موسى أنه هو يسيب بيت إيه؟ فرعون. يترك بيت فرعون. نعم. ليه؟ لأن أنا هبقى كده مساعد لواحد مجرم قاعد، صحيح هو رباني وعمل معايا حاجة كتير، لكن كون نبقى معاون لواحد يفترع على خلق الله ويقابل الناس يضربهم ويقتلهم وكده يعني. نعم. وأي واحد يحتمي به يطيح في بني إسرائيل. قال ربي، يعني يا ربي، الرب اسم من أسماء الله المطلقة، بما أنعمت علي، أنعم إنعاما فهو المنعم، والمنعم ليس من أسماء الحسنى، والإنعام وصف فعله. نعم. فلن أكون ظاهرا أي معاونا للمجرمين اللي هو فرعون ومن معه. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. الخوف ده خوف طبيعي. إن طبعا أهل الميت مش هيسكتوا. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. ده الجديد بقى. نفس الراجل اللي استغاث بموسى بينادي عليه تاني. نعم. القصة دي مش موجودة عندهم. يعني بقول لك اقرا كده في اللي عندهم. ثم خرج في اليوم الثاني واذا رجلان عبرانيان يتخاصمان. اي اثنين بقى؟ اي اثنين بس مش هو نفس الراجل. القران جاي يقول لهم لا ده هو نفس الراجل. شفت بقى الهيمنه بقى. طيب هنا في النص اللي موجود في الفندايك او في النسخ الثانيه نعم مفيش اي دليل على ان اللي طلب الاستغاثه هو نفسه ايه اللي كان موجود في المره الاولى فربنا يقول فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين. يبقى هنا اللي عايزين نقوله ايه ان مش القرآن بس جاب لهم ان ده حصل عندكم لا وجاي يقول لهم ويعدل عليهم كمان. نعم. انتوا مش عارفين حتى اللي انتوا كتبتوه ها الصح في ايه وايه اللي حصل فخدوا اللي حصل كذا كذا. يعني قمة اقامة الحجة على اليهود والنصارى على اي واحد مخالف ان يجي واحد بهذه الدقة وهذا الكمال ويقول مثل هذا الكلام. قال له موسى إنك لغوي مبين. طيب احنا نتوقف عند هذا القدر فالدكتور ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. سبحان الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وصفقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.